بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا وإياكم مع هذه العشر التي يجري ثوابها للإنسان بعد موته. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن إجراء الأنهار، ونتكلم في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا عن العمل الثالث مما يجري للإنسان بعد موته، وهو حفر الآبار. تكلمنا في الدرس الماضي عن إجراء الأنهار، وهذا الدرس عن حفر الآبار. جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أو حفر بئرا، من كرى نهرا أو حفر بئرا. فحفر الآبار من الأعمال الجليلة ومن الأعمال القديرة في دين الإسلام، لأن هذه الأعمال عظيمة القدر وعظيمة النفع والفضل، والسبق في إجراء الأنهار وسقي الماء يشمله أيضا، لأنه صورة من صوره. بل إن الآبار في الغالب تظل صالحة لأزمنة عديدة ينتفع بها الناس والدواب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. أي بينما هذا الرجل يمشي في طريقه اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل إلى البئر، وهذا البئر محفورة، فنزل فشرب، فصعد من ذلك البئر وخرج فوجد كلبا، هذا الكلب يأكل الثرى، أي أنه يخرج لسانه ويحمل من التراب، من الثرى أي من الأرض، من شدة العطش، كاد أن يهلك من شدة العطش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، أي هذا أنا كنت سأهلك بسبب العطش لولا أن الله جل وعلا يسر لي بهذه البئر فشربت منها، وكذلك هذا الكلب فإنه قد بلغ به ما بلغ بي. قال: فنزل البئر فملأ خفه ماء، ما عنده شيء يحمل فيه، فأكرمكم الله أخذ النعال، فأخذ نعله وملأه بالماء، ثم صعد به إلى ذلك الكلب. قال: ثم أمسكه بفيه حتى رقى، لأنه يريد يتسلق، أمسك الحذاء بفمه. انظر إلى صدق النية والإخلاص في مسألة النفع. فأخذه بفمه ثم وضعه، قال: فسق الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. إذا لا تحقرن من المعروف شيئا. البعض لربما ما يسقي كلب، وقد يجد من الكلب ما بلغه، لربما له في السيارة يريد عسل، إذا حصل في الشارع يريد يرجمه. الإنسان لابد أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وتكون عنده نية كبيرة في أن يدخل الجنة. الله أعلم ما هو العمل الذي تدخل به الجنة. هذا الحديث في فوائد. الفائدة الأولى أن الناس لابد أن يعرفوا قدر الماء ونعمة الماء، لولا هذا الماء لمات الكلب ولمات الرجل، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إذن لابد من إيمان بأن هذه النعمة من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الفائدة الثانية أن الله جل وعلا جعل هذا الماء صالحا للشرب. لو جعله الله عز وجل مالحا أجاجا ما استطاع الإنسان أن يشرب ولو توفر الماء بين يديه. كذلك سهل الله جل وعلا هذا البئر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه فضيلة ومزية لحافر هذا البئر. إذا كان الذي سقى الكلب دخل الجنة، فكيف بصاحب البئر، صاحب الفضل الأساسي؟ من باب أولى. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستشعر المسؤولية. أنت خليفة الله في الأرض، فلا بد أن تصلح فيها ولا تفسد. انظر هذا لما استشعر المسؤولية أمام هذا الكلب، أنا قادر وهذا الكلب عاجز، فأشعر بمسؤوليتي عليه أني أسهل له ما سهله الله لي، فأسقاه مع أنه قد تحمل الصعاب والمشاق ونزل إلى البئر ولم يجد إلا الخف وحمل الخف به واعتعد في شيء من التعب، لكن كل تعب بأجره، احتسب الأجر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فغفر الله له فأدخله الجنة. فقال رجل كان في المجلس لما سمع هذا الحديث، قال: يا رسول الله، ألنا في البهائم من الأجر؟ لو عندنا بهيمة، والبهيمة يدخل فيها كل شيء، حيوانة، لنا فيها أجر. قال: جعلنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة نسير عليها في الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، في كل شيء حي يدب على هذه الأرض فعلت فيه محسنة وتريد أجرا من الله لك فيه أجر. أسقيت كلبا، أسقيت حيوانا، عالجت كلبا أو حيوانا مريضا، فما بالك بالناس الذين هم مكلفون؟ هذا من باب أولى. كذلك فإذا كان الله غفر لهذا الرجل ذنوبه لأنه سقى كلبا بشربة ماء، فكيف الظن بمن حفر البئر ومن تعب على البئر ومن شق البئر ومن دفع الأموال إلى البئر؟ لو سمعتم بعين زبيدة، هذه زبيدة زوجة من؟ هارون الرشيد. هذه زبيدة كانت يأتي الحجاج من الشام ويأتون ويتعبون، ينقلون القرب والماء على ظهورهم، تخيل، من الشام إلى مكة، ففكرت أن تجري عينا وخسرت فيها، لو الآن على حساباتنا سنقول مليارات الدولارات. فبعدها شقت ذلك الماء تلك الأنهار وتلك العيون وحفرت الآبار فيشرب الحجاج على طول ذهابهم ذهابا وإيابا، وربطت بها بالأعين النقية من الجبال. المهم خسرت خسائر فادحة كما يقال. فكان بعضها يقول لها: يا زبيدة، إن هذا يكلفك كثيرا. قالت: لا عليك، اضرب ولو كانت كل ضربة معول بدينار، اضرب ولو كانت الضربة الواحدة بدينار. انظر إلى الإخلاص في نفع الناس. فاشتهرت هذه العين بعين زبيدة. لما جاء الناس بدفاترهم، العمال انتهوا من العين، حفرت الآبار وشقت العيون وجعلت القضاض والإسمنت على هذه العيون فتمر بها يشرب الناس والدواء ويغتسلون ويتوضؤون ويطبخون ويفعلون كل شيء، ومع ذلك جاءوا بالدفاتر كل واحد ما له وما عليه العمال. فلما وقفت وجعلت هنالك قصرا يشرف على تلك العين، هي مشهورة بعين زبيدة، فجاءوا بالدفاتر كل واحد يريد أن يخرج ما عليه، فأخذت الدفاتر وغلقتها، ما رأت أن تنظر إليها. قالت: الحساب يوم الحساب. نحن ما بعنا هذا نريد من الدنيا، الحساب يوم الحساب، من كان عنده شيء زائد فهو له، ومن كان قد نقص عليه شيء فلنوفيه إياه. انظر من أجل ماذا؟ الحجاج أن يشربوا، لأنهم كانوا يتعبون في حمل القرب. إذن في كل كبد رطبة أجر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند ابن خزيمة ويصح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا أو من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا، أي كبد عطشاء، أي إنسان عطش شرب من هذه البئر، من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا أجره إلى يوم القيامة. تخيل أن تفعل لك باب بيتك حوض صغير هكذا، حوض شرب منه العصافير، ما نقول للناس كيف بالسبيل، كيف بجرة الماء، كيف بالماء في المساجد، كيف بالسبيل الذي يشرب منه الناس في هذه الأزمنة. إذن الأمر أكبر وأكبر، كلما عظم النفع عظم الأجر والإخلاص والاحتساب لهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى ربنا جل وعلا في الكتاب أخبرنا أن سقي الماء من أعظم الأعمال حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة. انظر لما دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أيش يريدون؟ أن أفيضوا علينا من ماذا؟ من الماء. وبعدها قالوا: أو مما رزقكم الله، أي شيء بعدها يأتي بعد الماء. إذن أن الماء هو الأصل. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: قال هذا ليعلم فضل سقي الماء، ليعلم فضل سقي الماء، إذ أن أهل النار ما تمنوا شيئا من أهل الجنة إلا ماذا؟ إلا أن يسقوا من الماء لما علموا أن أهل الجنة يتنعمون من الماء، أنهار من كل شيء جعلها الله جل وعلا. إذن بدأوا بالماء، بدأوا بالماء ثم قالوا أو مما رزقكم الله، من أي شيء عندكم؟ يأتي الجواب إن الله حرمه معنا من؟ على الكافرين. إذن ينتبه الإنسان أن تكون فيه خصلة من خصال أهل الكفر والشرك، وهو منع فضل الماء على الناس. لذلك النبي صلى الله عليه أو قال بعض التابعين قال من كثرت ذنوبه، كما نقله القرطبي رحمه الله، قال من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، فعليه بسقي الماء، لأن الماء البارد يطفئ النار، وكذلك أجر الماء يطفئ ماذا؟ الذنوب والمعاصي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أو مسلما سقى مسلم، مسلما على ماذا؟ أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. إذن هذا جزاء. وروى الإمام أحمد في حديث سعد بن عبادة وحسنه الألباني رحمه الله أن سعدا لما ماتت أمه، لما ماتت أمه، فهذه فرصة، مات أبوك ماتت أمك، اجعل لهم أجرا بعد موتهم، أجور تصل إليهم إلى قبورهم، ليس فيه تعب عليك والأجور كثيرة لهم بين يدي الله عز وجل. فقال سعد يا رسول الله ماتت أمي أفأتصدق عنها؟ الآن أمي ماتت وأنا أريد أن أتصدق عنها، وكأنه يسأل هنا عن ماذا؟ عن أفضل الصدقة. فقال يا رسول الله ماتت أمي أفأتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. قال فأي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال سقي الماء، سقي الماء. وكذلك الحذر من البخل بالماء أو منع الناس، البعض عندهم آبار يحفرون آبار، وهذه الآبار يبيعون الماء، وهذا جائز، لكن تجد عنده راجع، لما يشغل المضخة لابد يخرج منها راجع ماء، تجد يأخذ الراجع هذا الذي يخرج ما يدعه للناس يحملون منه ويعبون منه ويغسلون ويغتسلون، تجد يجعل له بيت ورجع الراجع إلى وسط البير، وكأنه منه وفيه، ما يجد الناس منفعة من هذه البير إلا كلها بمال، إلا كلها بمال. فهذا الحذر قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ومنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجل له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل. له فضل ماء أي زاد عن حاجته، زاد عن حاجته فمنعه ابن السبيل، هذا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكي يوم القيامة وله عذاب أليم. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ورجل منع فضل ماء فيقول الله جل وعلا له يوم القيامة اليوم أمنعك فضله كما منعت فضل ما لم تفعل يدك. يمنعه الله فضله لأنه منع فضل الماء عن ماذا؟ عن الناس. الماء ماء الله، الماء ماء الله. وكم من الآيات يحاور الله عز وجل بنو آدم أو بني آدم فيها، الإنسان يتفكر في آيات الله عز وجل أن الماء من عند الله عز وجل، الماء الذي أخرج الثمار والماء الذي أخرج الزرع والماء الذي تبيع فيه وتشتري والماء والماء، وهذا كله من عند الله، اشكر نعمة الله عز وجل وخذ ما يكفيك ودع ما لا تحتاج، ما لا تحتاج إليه. فإن هذا من الأمور التي وجب على الناس أن يعوها وأن يعلموا أنها أجور بعد الممات. يدخل في حفر الآبار، إذا لم يستطع الإنسان أن يحفر بئرا أن يشارك في حفر البئر، ما تستطيع أن تحفر بئر ولو بألف ريال، ولو بألف ريال. يخبرني شخص، قال شخص كان يجمع تبرعات لمسجد، قال واحد اتصل علي وقال لي خلاص ذهب استلم حوالي، أنا أريد أشارك في المسجد. قال والله، ويحلف يمين، قال والله ذهبت أنه أرسل ألف ريال. فقلت ألف ريال؟ قال ظننتها سعودي. قال ألف ريال. فقال اتصلت عليه قلت يا فلان أنت رسلت ألف ريال؟ قال نعم، وأرجو أن أدخل الجنة، أرجو أن أدخل الجنة بهذا الألف، أنا خرجت الألف وأنا مخلص وأرجو المشاركة في الخير، ولعل الله أن يتقبل منه، لأن الله لو علم هذا القليل أنه خرج من نية ومن إخلاص تقبله الله. ولو واحد دفع 20 مليون، وقد أرى العجب يعذب بال20 مليون في نار جهنم. فينتبه الإنسان، فينتبه الإنسان أن لا أن يثبطه الشيطان على الخير. قد يأتي يقول لك الناس فرعوا بملايين، أنا أجيب 1000 ولا ب5000. لا، قل يا أخي إذا أنت تستحق، قل يا أخي هذا من فعل خير يرجو أجرها أعطه. فلا تستسهل، 1000 ريال، 500 ريال، ولو 100 ريال شارك في الخير. ما تستطيع تحفر بئرا، شارك في البئر. ما تستطيع أن تحفر ولا تشارك عندك أرض، هبها. ما تستطيع أعم بنفسك، تعال أنا أحفر معكم. إذن تعاون، هذا كله أجور لك في حياتك وبعد مماتك. أيضا مما يدخل في هذا كما ذكر العلماء المشاركة في أنابيب التحلية. بعض المناطق عندهم مياه لكنها ماذا؟ مالحة، فيتعبون في شراء الماء وفي نقل الماء من أماكن الماء فيها عذب. هذا لو استطاع الإنسان أن يقوم على هذا المشروع، أن يتعاون أو يدل الناس على الخير في حفر هذه البئر، وجعل هذا الماء من الماء الذي يصلح للشرب وللاغتسال بدل أن يكون ماء آسنا، إذن هذا مما يدخل فيه ماذا؟ مما يدخل فيه الأجر لصاحبي. وكذلك شراء المضخات للمساجد وللقرى وللأماكن التي ماذا؟ التي الناس بحاجة إلى هذا الماء. هذا بإذن الله جل وعلا كله يدخل في أجر الإنسان. توزيع الماء للصائمين، توزيع الماء في المساجد، توزيع الماء على الشوارع في رمضان، توزيع الماء أو الثلج، قوالب الثلج في الأماكن الحارة. أعرف أناس إذا جاء رمضان يجمعون تبرعات فيذهبون إلى مناطق حارة، قرى ليس عندهم ثلاجات، ليس عندهم كهرباء، ليس عندهم مقومات الحياة، فيوزعون لكل بيت قالب ثلج يشربون في ذلك اليوم وهم صيام. كيف يكون الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ إذن يا إخوة، والله إن طريق الجنة لسهل، والله إن طريق الجنة سهل لمن سهله الله عليه، وطريق النار صعب جدا وعر. لكن بعض الناس يترك السهل ولا يريد إلا أن يدخل ماذا؟ إلا أن يدخل النار. فنسأل الله أن يقيض لنا أعمالا تبيض وجوهنا بين يديه، وأن يعيننا على ذلك، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.